هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة لأميرة سالم وزقزق العصفور. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد سلطان، ويهدي أجمل التحيات إلى كل مصري محب الوطني، وإلى ست الحبايب الأم الغالية الحاجة مبروكة، مع تمنيات لها بالصحة والسعادة ودائما بصحة جيدة بإذن الله. وإلى الأخوات مروة وعلي وأمل وأولادهم مؤمن ومازن وسما وآدم وعبودة، وإلى كل أبناء البلدة أبو زيادة دسوق كفر الشيخ. وإهداء خاص جدا إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد، وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية من الصديقة وداد علي جمعة، وبتهدي أجمل التحيات إلى زوجها الغالي الأستاذ معوض أحمد عبد السلام، وبتهدي أجمل التحيات أيضا والتهاني بمناسبة النجاح إلى الأبناء محمد ومحمود ورانيا، وألف ألف مبروك، مع التمنيات لمازن بإذن الله النجاح في الثانوية العامة، وإن شاء الله تمنياتنا لكل الطلبة والطالبات بالنجاح بإذن الله. أيها الأصدقاء، زقزق العصفور، أميرة سالم. شفنا بلدنا عروسة عيقة بالحسن الرباني. ايدينا ولفي اسقي وروي ووفي وكفي ارفعي الشهد اللي مصفي ودوري يا سواقينا ولفي اسقي وروي ووفي وكفي ارفعي الشهد اللي مصفي نزلي هجري في غيطاني سمساري العشفور سحقاني أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل الفنانة وردة. وردة من مواليد 22 يوليو من عام 32 لأب جزائري وأم لبنانية. جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها لبطولة فيلم ألمز وعبده الحمولي. اعتزلت الغناء سنوات بعد زواجها حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بوميديان كي تغني في عيد الاستقلال العاشر للجزائر عام 72. بعدها عادت للغناء فانفصلت عن زوجها جمال قصيري، ثم عادت إلى القاهرة وانطلقت من جديد كمطربة وتزوجت الموسيقار المصري الراحل بلي حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية ناجحة استمرت حتى بعد الانفصال عنه. كان ميلادها الحقيقي في أغنية أوقاتي بتحلو، كانت عام 79. تعاونت مع الملحن محمد عبد الوهاب حيث لحن لها أجمل الألحان أهمها اسأل دموع عينيا لولا الملامة في يوم وليلة أنده عليك وغيرها. لحن لها أيضا صلاح الشرنوبي ولحن لها أيضا محمد فوزي والعديد والعديد من الملحنين. شاركت في العديد من الأفلام منها ألمز وعبد الحمولي، أميرة العرب، حكايتي مع الزمان، صوت الحب وغيرها. توفيت وردة في 17 مايو من عام 2012. أيها الأصدقاء، من ألحان محمد فوزي نستمع إلى وردة وعلى باب الهوى. على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت، على باب الهوى دقيت وفتح لي الهوى مريت، جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت، جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت. على باب الهوى الهوى الهوى وقالي عالاشواق غنوان وفت ورد على خدودي وحيرة بين لأ وأيوان، خدني الهوى لف وقال لي على الأشواق غنوة وفت ورد على خدودي وحيرة بين لأ وأيوة وطوعت يوم ورا يوم مشاني في طريق ومشيت وطوعت يوم ورا يوم مشاني في طريق ومشيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى على باب الهوى دخلت وفتح للهوى مريت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى سلمت قلبي بإيديلي ورجعت أدور على قلبي علمني العتب واللوم وعرفت السهر وأسيت علمني العتب واللوم وعرفت السهر وأسيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت جربت اللي كان مقسوم وبكيت للهوى وغنيت على باب الهوى الهوى الهوى على باب الهوى دخلت وفتح للهوى مريت على باب الهوى دخلت الأغنية التالية أيها الأصدقاء لإسماعيل شبانة ولو غبت عني. وصل إلى البرنامج خطاب رقيق جدا من المهندس فوزي محمد سيد أحمد متولي من حدائق القبة. الحقيقة أنا بشكرك جدا جدا على هذا الخطاب البريدي الرقيق، وأنا الشكوى المستمرة من أصدقاء البرنامج بتأخر الخطابات. المهندس فوزي وبعض الأصدقاء اللي بيرسلوا لنا خطابات بريدية، هذه شكوى مستمرة وأنا ليس لي يد فيها. أول ما بيوصل أي خطاب أنا بلبي طلباتكم وإهداءاتكم وببقى سعيدة جدا بالخطابات. أهلا بك. هو بيهدي أي أغنية لإسماعيل شبانة لأن هو من عشاق صوته وفني، بيقول أي أغنية بهديها لزوجتي الحبيبة ولبنتي الغالية أمال، وأيضا بهديها لكل مستمعي الفن الأصيل، وخاصة أن إسماعيل شبانة من الأصوات المحترمة الرائعة. مرة تانية المهندس فوزي أنا بشكرك جدا جدا. أيضا طلب الاستماع إلى أي أغنية أيضا للفنان إسماعيل شبانة الصديقة نجلاء فتحي محمد من ديار بنجم. أنا بشكرك جدا جدا على هذا الخطاب، وبتهدي أجمل التحيات إلى الخطيب الغالي إبراهيم محمود إبراهيم، بتهديله أجمل التحيات وأمنيات غالية بالصحة والسعادة، وبتقول له الحمد لله على السلامة إلى أرض الوطن. الحمد لله على السلامة أستاذ إبراهيم. أيضا الصديقة نجلاء بتهدي أجمل التحيات إلى الوالد الحاج فتحي محمد عبد السلام، وإلى الوالدة الغالية ست الحبايب أم محمد، بتقول لهم ألف ألف مبروك العمرة ودائما بالصحة والسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية من ابتسام محمود سالم علي الأقصري، بتقول أنا اسمي الأقصري ولكن أنا من الإسكندرية، أهلا بك أستاذة ابتسام. بتوجي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبتقول أنا نفسي أبقى واحدة منكم، أهلا بك، والفيسبوك متاح لكل الأصدقاء. أيضا بتوجي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، أهلا بك يا أخت ابتسام. أيها الأصدقاء، وإليكم أيضا هذا التسجيل الصوتي. يسعدني في هذه الرسالة الصوتية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى الإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون وأسرة إذاعتنا الحبيبة والمفضلة لدينا البرنامج العام وجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. ومناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، من صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين من الرياض بالسعودية. والتهنئة موصولة إلى عائلتي والأهل والأقارب بجمهورية مصر العربية، محافظة الشرقية، مركز ديار بنجم، عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر، وإلى الزملاء بإدارة الشباب والرياضة بمدينة ديار بنجم شرقية. وياريت يا أستاذة منى لو تتوفر لديكم أغنية الفنان إسماعيل شبانة، وأكون شاكر أفضلكم. شكرا جزيلا، مع أطيب تحياتي وتقدير. لو غبت عني ولو شوية ابقى افتكرني واسأل عليا، لو غبت عني ولو شوية ابقى افتكرني واسأل عليا، ابقى افتكرني واسأل واسأل عليا. لو غبت عني ولو شوية افتكرني واسأل واسأل عليا. طول الليالي بناجي طيفك وأقول يا غالي خلينا أشوفك، طول الليالي بناجي طيفك وأقول يا غالي خلينا أشوفك، ده انت منايا وانت هنايا، ده انت منايا وانت هنايا وانت الأسايا، وانت الأسايا. يبقى افتكرني واسأل واسأل عليا، لو غبت عني ولو شوية افتكرني واسأل واسأل عليا. موسيقى دايما بحبك واخلص في حبي، بس انت قلبك مش زي قلبي. دايما بحبك واخلص في حبي، بس انت قلبك مش زي قلبي. قلبك ظلام ولا يوم وسام، قلبك ضناني ولا يوم وسام. ونحن تاني ونحن تاني، بفتكرني واسأل واسأل عليا لو غبت عني وانا وشوية. افتكرني واسأل واسأل عليا. سلمت امري لك يا حبيبي، وحقضي عمري راضي بنصيبي. سلمت أمري لك يا حبيبي، وحقضي عمري راضي بنصيبي. مهما جفتني ولا نسيتني، مهما جفتني ولا نسيتني. لو يوم رأيتني لو يوم رأيتني، بفتكرني واسأل واسأل عليا لو غبت عني وانا وشوية. بفتكرني واسأل واسأل عليا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنانة أحلام، والتي نحيي ذكرى رحيلها أيضا في هذه الحلقة بهذه الأغنية، وهي أغنية يختي عليها البنت الحلوة الأمورة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديق الدائم للبرنامج إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر، بيهدي أجمل التحيات إلى الأساتذة نادية محمد مصطفى وأمل محمد أبو بكر والحاج محمد أبو بكر وأسامة أبو بكر، بمناسبة أداء العمرة ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. وأيضا إلى جميع الأهل والأصدقاء بالقصير البحر الأحمر. أيضا أجمل التهاني من الوالد إبراهيم أصأص والوالدة الأستاذة سعاد سنوسي إلى الزهرات الأربع، آية وندى ورحمة وحبيبة إبراهيم، بمناسبة نجاحهم بتفوق. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح إن شاء الله. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية أيضا بأجمل التهاني قلبية الصديقة إقبال جلال سويدان، وتهدي أجمل التحيات إلى الأخت نرجس بمناسبة نجاح ابنتيها نور وهدى بتفوق. ألف ألف مبروك، مع التمنيات لآيات أيضا بالنجاح في الثانوية العامة إن شاء الله. ألف ألف مبروك. بتهدي أيضا الصديقة إقبال أجمل التحيات إلى هيا يوسف، وأيضا بتتمنى لها النجاح في الإعدادية بإذن الله، النجاح وبإذن الله كل الطلبة والطالبات بالنجاح إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ حلمي عبد الله قاسم إلى الابنة الحبيبة آلاء عبد الله قاسم بمناسبة عيد ميلادها وبمناسبة أيضا نجاحها. ألف ألف مبروك لآلاء، ودائما من نجاح إلى نجاح. أيها الأصدقاء، أحلام ويختي عليها. اختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. يختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة. يختي عليها البنت الحلوة الأمورة اللي في حلاوتها وخفتها. لفتها زي السنيورة، يا اختي عليها اختي البنت الحلوة الأمورة. وخفتها زي السنيورة، يا اختي عليها البنت الحلوة الأمارة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة، يا اختي عليها البنت الحلوة الأمارة اللي في حلاوتها وخفتها زي السنيورة، يا اختي عليها اختي البنت الحلوة الأمارة. حبيبتي يا غالي عليا، حياة روحي وقلبي وعقلي، طول ما انا شايلك على ايديا وتملي الدنيا بتضحك لي. حبيبتي يا غالي عليا، حياة روحي وقلبي وعقلي، طول ما انا شايلك على ايديا وتملي الدنيا بتضحك لي، ومليت علي البيت فرحة على نورها تنام عيني وتصحى، ومليت علي البيت فرحة على نورها تنام عيني وتصحى، يا اختي عليها يا اختي يا اختي عليها اختي بنت الحلوة الأمورة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء دويتو ما بين نوال الزغبي ووائل كفوري، مين حبيبي أنا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية من الصديقة رباب عبد الصمد الدخلي من الجيزة، تهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء نهلة جمال ومحمد عبد السلام ويحيى السيد حجازي، مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق أشرف عبد المنعم محمد، بيهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء إبراهيم محمود، وأيضا إلى رجب أحمد محمد وعروسه ميرفت عطلة بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك، مع تمنيات لهم بالصحة والسعادة والمحبة الدائمة إن شاء الله. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية من الصديق حلمي عبد السلام علي، ويهدي أجمل التحيات إلى الإبنة الغالية سماء عبد الله وزوجها جهاد رشوان، وإلى ولاء عبد الله وخطيبها التونسي عبد التواب الجزني، وإلى الإبن الحبيب مروان، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الحبيبة حياة الروح الشفين. أيها الأصدقاء، مين حبيبي أنا؟ نوال الزغبي هو الكفر. مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي، مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي، مين قولي مين حبيبي انا، رد علي قولي مين حبيبي انا، رد علي قولي اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، ساكن بقلبي وروحي انت البلسم لجروحي، ساكن بقلبي وروحي انت البلسم لجروحي، انت حياتي انت حياتي غرامي انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، لما انت سألتي قلت لك بحبك، قلبك تخبيتي بطوعك قلبي، لما انت سألتي قلت لك بحبك، قلبك تخبيتي بطوعك قلبي، لا الهوى مش هيك ولا بيقبل قلبي، والكلام صعب عليكي تحكي من عيني، لا الهوى مش هيك ولا بيقبل قلبي، والكلام صعب عليكي تحكي من عيني، والكلام صعب عليكي تحكي من العينين، بعرف انا بعرف بعرف شو رح بتقولي، من حبيبي انا رد علي قولي، من حبيبي انا رد علي قولي، من حبيبي انا رد علي قولي، لو غبت قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير، نظراتك بتقلي سرقلي قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير، الزمان سبقنا وهرباني أحلامه، والعمر لو ما عشقنا شو نفع أيامه، الزمان سبقنا وهرباني والعمر لو ما عشقنا شو نفع ايامه، والعمر لو ما عشقنا شو نفع ايامه، من شو بعد مخجولي، ومن حبيبي انا رد علي قولي، من حبيبي انا رد علي رد علي قولي من حبيبي انا، رد علي قولي من حبيبي انا، رد علي قولي انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا. ايها الاصدقاء، والاغنية التالية هي فقرة الذكريات. وصل إلى البرنامج أكثر من إهداء وطلب من أصدقاء البرنامج بيقولوا إحنا عايزين ترجعونا فقرة الذكريات. الحقيقة إحنا ملغيناش فقرة أغنية الذكريات، ولكن بتبقى بناء على رغبات وطلبات الأصدقاء. هما بيطلبوا أغنية محمد فوزي كلمني طمني، وخاصة إنها لا يستخدم في هذه الأغنية الموسيقى بل الكورس.

من أغنيات هذه الحلقة للفنانة وردة بمناسبة إحيائنا لذكرى رحلها، وتكون العيون السود. هي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. ولكن قبل أن نستمع إليها فإليكم هذه الإهداءات. أجمل التهاني القلبية من الصديق دكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأجمل وأرق التهاني إلى الأستاذ أحمد مكاوي والأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذ رضا سمير أبو سمرة والمهندس سمير عبد الحفيظ والفنان عصام المحلاوي وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا إليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء جروب ما يطلبه المستمعون، كل الاحترام والتقدير إلى القديرة منى بطاح، المهندس سامي الشيمي، كل سنة وإحنا كلنا طيبين بمناسبة حلول رمضان علينا بالسعادة يا رب. وأقدم إلى أحبابي عصام المحلاوي، فنان الجروب وآل المحلاوي كلهم، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، مدام إناس عبد الحافظ وأسرتها، الدكتور محمد الطواب، دكتور أيمن شبكة، الأستاذ مجدي عبد العاطي، الأستاذ محمد أبو الخير، رضا سمير، رضا الأزور، رجب أبو محمد، مدام فوزية أبو علوان، دكتورة فاتن نجيب صديق وأسرتها، أستاذ إسماعيل الغطاني، رأفت العموري، محمد أبو رفاعي، أستاذ صادق صادق يوسف، وكل الناس اسماً اسماً عشان ما يزعلوش، وباقي أعضاء الجروب. وفاء منا في ذكرى ذات الطرب الأصيل وردة الجزائرية، أهديكم أغنية العيون السود. تحياتي محمد علي محفوظ. وعملتي في ناس سنين، عملتي عملتي في ناس سنين، عملتي فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبي الحنين السنين، عملتي فينا السنين، عملتي فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين، لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان حبنا ده يبقى كان يبقى كان الزمان، وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون والله والله والله بحبك. Oh,